الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب اشتمال الصماء، باب بيان اشتمال الصماء. اشتمال الصماء دو تعريفون دي جمخ كدر التي رشبه یو تعریف د فقهاو دی او دویم د لغویینو. لغویین د دې تعریف دا کوي چې یو سړی د ځان نه یو صادر د دې لاسونه او د ټول بدن نه تاو را تاو کړي، لکه د تبلیغیانو د بستربن په شان، او بالکل په هغې کې سکولاو ځای پرېږدي دي، نو دا مکروه عمل دی. ته چېرته فیړلی میړلی وردن نه شو، د سمنډې ترړې ضرورت ولا پېښ شو، نه دی پرې کې حرکت نه شي کولی، تکلیف به ورله میلاو شي. او فقها دا تعریف کوي چې یو سړی د ځان نه یوه کپړه ګیر چاپېره تاو کړي، او شا طرف له چې د دې کپړې او صادر کوم پولیس کې د هغه پر یوګه را واچوي، نو په دې سره د ده عورت او شرمګاه ښکاري. نو د دې تعریف په وینا باندې اشتمال السما حرام دی، د انسان عورت او پرده پکې ښکاره شي. پدې کې مصنف رحمت الله علیکم حدیثونه ذکر کوي دا مخکې تیر شوی. اولمنه حدیث ابو هريره رضی الله عنه چې ذکر کوي، دا په کتاب مواقیت الصلاة کې تاسو ته تیر شوی 584 نمبر حدیث وو. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حسن بن عاصم عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. اشتمال الصماء والاحتباء تعريف بدي رشد حديث كرازين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. دو قسم جامو اغسطلنا نبي كريم عليه الصلاة والسلام من اكده ودو بيعنا. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، فبيعك معاملاتك دو ملامسة ودو منابذين من اكده. والملامسة بيع الملامسة سلوه لكي مخي وضاحت شمي مخدل تفمتن ده حديث كراغ دي. لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار، چې یو سړی د بل کپړه او جامه هغې سره لاس او ګوتې ولګوي، که د شپې وي او که د ورځې وي، مطلب که په رڼا کې او که په تیاره کې. ولا یقلبه الا بذلک، او لاندې باندې اړی را اړی یې نه ګوري نه، خو صرف ګوتې د یو کپړې او جامې سره ولګېدې او په دې باندې بیا تمامه شوه. نو د دې نه نبی اسلام منع کړی دا د جاهلیت بیا وه، چې په هغې کې به اختیار مختیار کتل او لیدل نه و. والمنابذه منابذه به دې لوي ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه، یو سړی بل سړی له خپل جامه او تان ور غورځي. ويمد الاخر ثوبه، او دا بل دل خپل جامه ور غورځي، وي يكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، او دا بل دې په منځ کې بیا لین دین او بيع وا، په دې کې بس کتل نو رضاونګي به شرط نه وا، او ما بتاله کپړه در ورځو لتا مال بس دغه بيع بل لازم شو. واللفتان، او د دوه لباسونو نه منه فرمایلی استعمال الصماء، دا کوم چې مخکې تعریف وشو. اوس وی والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه، صماء دی لوی چې په یو د اوږې باندې یو صادر او کپړه وګرځي. فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب، مدا یو طرف سرګن شي او په دې باندې څه کپړه مپړه دي، مدا حرام دي چې عورت اختاري. واللبسه الاخرى احتباه بثوبه وهو جالس، او دا لبسه دا دویم قسم لباس شغیل احتباوی، چې یو صادر د ځان نه راځه او کېو دې ناس ویلې سعلى فرجه منه شيون، فعورت او شرمګا باندې سنی دا ګوډی را پورته کړی او دا لاس کې نه چاپی را کړی دی، لکه انسان باندې په کوناټو باندې کینی او دا پوندې د زمکی سر لګولې وي، د خپې او درې دا ګوډی، دا ګوډی دې ځنې سره برابر شوی وي، او دا عورت ښکاری د لپته نه لګینې. نبی اسلام منع کړی دا، او کنه انسان د عورت ښکاری دو ښکارا کېدو څه اندېښه او خطر ني، نو بیا احتباء کې ممانعت نشته. باب الاحتباء فی ثوب واحد، فیو صادر او جامه کې احتباء. بیا هم دغه حدیث ذکر کوي کوم چې مخکې باب کې ذکر شو. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه، وعن الملامسه والمنابذة. وبه قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميسه السوداء، تور شري او تور صادر دا اغسطل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور شړی او تور صادر صحابه کرامو له ورکړه دی او یې غوسته دی. وله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن ام خالد بنت خالد. ام خالد بلاد خالد نوروا دليل ام خالد اما په دې حمزه او ميم باندې فتح شي، ميم مخفف د شد په نه. اما بنت خالد بن سعيد بن العاص دا د زبير رضي الله عنه بي بي وا. او اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسه سوداء صغيره. نبي عليه الصلاه والسلام له جامې راوړې شوې صادرونو چې پاغې کې یو تور وړو کې صادر او شړای وا چې د وړې نه جوړ شي، او پاغې کې سنق شو نگار امي. فقال من ترون ان نكسو هذه تاسو سوائی چی دا چال وروا غندوم. فسکت القوم نخلق چفشیو فقال اتونی بی ام خالد. النبی الاسلام دا ام خالد راولی فاوتی بها تحملون راوست شدواج دا چرا پور تکڑ شوی وا. فدا وقت کلا ما شوم وا فدا ما شوم والی دا وجن دا چا غستی وا ورائی وستا. فاخذ الخمیسة بیده فالبسها. نبی الاسلام دا سادر پخت اللہ سراوا غستو ندیل وروا غندلو ورپسر ایکو. قال ابلي واخلقي. نبي عليه الصلاه والسلام ولوي دا شړی زړکا ویش لوا، مطلب دا الله دې در باندې زړکی. اوسم لکه مسلمانان چې نه وشي سو کوه خلکو یې الله دې در باندې په خیر زور کی، مطلب دا عمر دراز او وګد عمر دې در لملاو شي، چې دا کم پیزار دې کم نوې لباس ته دا پتا زور شي او نوې در نه پاتې نشي. وکانا فيها علم اخضر او اصفر، او په دې کې شنا یا زیړه نه خوا. فقال يا ام خالد هذا سنا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويلو اي ام خالد الى ذليكن يا وهذا سنا وسنا بالحبشيه، او ذا لفظ سنا ده حبشي لفظ ده. فكتاب الجهاد كي بتاسو لراشي باب من تكلم بالفارسيه. سنا معنا ده خوبصورت او خيسته، ورلوي چې ده خيسته او خوبصورت صادر ده خيسته شړي ده، ځکه دې حبشي له هجرت کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره د خوشطبیعتۍ لپاره په حبشی په غزبان او جبه کې دا یو ټکی استعمال کړل چې هاذا سنا، دا خوبصورت او ښایسته صادر دی شړی دا. وسناه بالحبشیه دا لفظ د سنا د حبشی لغت نه دی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس لما ولدت ام سليم. ام سليم رضي الله عنها بچی پیدا شوه. قالت لي يا انس ما نريد شيء انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا. دي ما شوم لغورا چې خوراک مراک مور کول چې خوراک ونی کی غره، حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. تر دې چې سار وختي به نبی عليه السلام لبوز چې غوټي ورکی. فغدوت به نو سار وختي ما له بوتلو. فاذا هو في حائط وعليه خميصه حريثيه. مناسبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو باغ یو او یو حریتی شړی هغه په سر کړی و. دا حریتی شړی منسوب یو کس چې حریث نوم یې د قزاع قبیله، نو هغه دا کسمه شړی جوړول نو دی شړی له بیا حریتی شړی ویل کېدی شو. هغه شړی او صادر چې حریث نوم کس جوړی کړی دی او هغه د دې ابتدا کړی. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، او نبي كريم صلى الله عليه وسلم نخي او نشانات لو الفاغ اخان مان دي چې د فتح مکه په زمانه کې ورلره واستلی شي او د بیت المال په اخان مان دي نخي لګولي داونه ورکول. وبه باب الثياب الخضر شنی جامی اغسطل او دا اچول دا جائز دی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان رفاعة طلق امرأته. دا حدیث بار بار ذکر شو چې رفاعی قرزی رضی اللہ عنہ خپل بی بی لا طلاق مغلظ ورکړیو. په کتاب الطلاق کې در ذکر شو 5260 نمبر نارنګي پرون در ذکر شو په باب الازار المحدب کې 5192 نمبر دې کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي انه کوم کلمات او الفاظ ترجمه شې نه شو یا بکو. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وقالت عائشه وعليها خمار اخضر. دا زنانه چې راغه مشنه لوپټه په سر کړې وا حشکت الیها عائشه رضی الله عنها له شکایت کولو غلې ورلکونه چې خاون می وایته کوي و ارتها خضره بجلدها. او عائشه رضی الله عنها له شین داغ خودو چې د دې په سرمن باندې شو خاون دومره والیم چې شنه کړم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې نبی رسول الله والسلام راغې والنساء ينصر بعضهن بعضا. دا جمله مترجمه ده کلام مدرج ده لعكرمه رحمه الله چراوی ده دی حدیث ده عكرمه وی والنساء ينصر بعضهن بعضا عادت ده چې زنانه بازي ده بازي مدد کوي او دا غي معاونت او تعاون کوي. خاونه او د خزي ته خپل منځ کې خفغان راغلي خو چې نورې خزي کې د خزي پره کوي زنانه دی یو بل پره کوي فلا درانه وای د بل غصب کوي. قالت عائشه تن عائشه رضی الله عنها ویلو ما رايت مثل ما يلقى المؤمنات. ما هیڅ مؤمن خزي سره داسي سلوک نه دی لیدلې لکه دې سره چې خپل خاون څنګه بد سلوک کړو والی ټکولی وا. لجلدها اشد خضره من ثوبها. وې د دې سرمن ډېر زیات شنه و د دې د جامو نه کوم لپټې شنه په سر کړو دا غي نه زیات د دې بدن شین شوی په والو ټکولو. قال وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي خاون عبد الرحمن ابن الزبير القرزي رضي الله عنه لم پته لګیدلی وا چې دا نبی اسلام لراغلی. فجاء ومعه ابنان له من غيرها. دا عبد الرحمن دي خاون راغلی او دا غسر یو دو بچیمو چې د دې خزینه علاوه د بلې خزینه د دو بچیو زامنیو. قالت والله ما لي اليه من ذنب. دې زنانه ویو زما دې په الله قسمی ما ته د دې طرف نه څه قصور نشته څه ګنا نشته الا انما معه ليس باغنى عني من هذه. مگر د دهر چې کوم اندام مخصوص دی نو پاغي زما گزاره نکيږي هغه زمانہ نه ده مستغني كون کې مال را من هذه د دین او اخذت خطبه من ثوب هذا جامو هغه اړه خرا واغست زوندي او ذکر کل کدا سي نامرد او کمزور دی. فقال لي خاون دی وي كذبت والله يا رسول الله. دروغي وي زما دي په الله قسم يا رسول الله اني لا انفضها نفض الاديم. نفض دي لوي لشي يو شي وسندي کپڑا دي وين دي سندي دا ز سندم دي لره پشان د سندلو د سرمن سرمن لچي سنگ غ رنگ ور کون کي رنگ ور کي وسندي دا کنایا دا دا شدت الجماع نا ولكن ناشز تريد رفاعا. واذا نا فرمان دا دا اراده لري شي خپل لمني خاون رفاع رضي الله عنه لدي واپس شي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحل له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ خبر اداسی متخ بیاد الحلال علی دی مخی خاون لا او لم تصلحی له اغلت درستی گنا حتى يذوق من عسيلتك تردیش یوس کی استاد اخوانا. قال وابصر معه ابنين له. فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سره دغه دو زامنو قتل ندی له وی انه اغله او فرمای البنوک هؤلاء دغواله کان استاد زامن دی. قال نعم غوی او زما زامن دی. قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب. النبي عليه الصلاه والسلام دي زنانه لوي خات دا ګمان کې پدوان دي کوم ګمان چې یو کوچ دي نامرد دي او زما د جما او زما حق نشي ادا کوله د کوروالي زما د په الله قسمي دا دواله ما شومان خود د سره داسې مشابهت لري د زامن دي لکه کارغه چې د کارغه سره څنګه مشابه وي. مطلب دا چې ستاره خبره اسیده مصنف رحمت الله علیه دا حدیث پر باب کې صرف دې لپاره ذکر کو چې شنی جامې استعمالول جایز دي. دی زنانه شین صادر پر سر کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شنی جامې صادرو استعمال کړی. باب الثياب البيض شنی جامې دا مستحب دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام استعمال کړی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن سعد قال رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم احد ما رايتهما قبل ولا بعد. ده حدیث په کتاب المغازی کې تیر شوی. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د احد پر ورځ باندې خيو غس طرف لماد وکسانو کتل چې سپین جامې اچولې وي، نه مې را مخ کې کتلې نه مې رسو کتل، دا ملائکه چې سپین جامې اچولې وي او د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدد او څوکیداری لپاره ولې یو خو بل خو ولاړو. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن مريده عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم. أبو ذر رضي الله عنه إذا نبي الإسلام لراغله ومسكني جامعي أجولي أدو ثم أتيته وقد استيقظ بياور لراغم نبي الإسلام دخوب نرى فاسد له فقال نوي فرما الماء من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. كم بندشر ألاد وحدانيت اعتراف او اقرار کی ودای دی زله ور کو شی بیا پدی باندې مړ شنه د جنت لور دن نکی. قلت وان زنا وان سرق و ما ور لوی اگر ک زنا او غلای کړي. قال وان زنا وان سرق نبی اسلام اگر ک زنا او غلای کړي. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق درې پیری به ور لداوی نبی اسلام به اومدغه اگر کدا ګنایم کړي جنت لوزی چې مسلمان او موحد نه. على رغم ان في ابي ذر اگر کدا ابو ذر فوز فخاور ککڑی او پدی خفکی کی خدا الله فیصله داد چې مسلمان به جنت لذي او مخ کدا ویل شو په کتاب الايمان کې چې یا په دخول اولی سره یا په دخول ثانوی سره جهنم اصل کې د کافرو لپاره جوړ دی. مسلمان که چرته د ګنا د وجه وردن نمشي نو دا همیشه د پاتې کېدو ځای نه دی. وكان ابو ذر اذا حدث بهذا ابو ذر رضي الله عنه بدا حديث بيان كن بها بيوي وان رغم انف ابي ذر اگر قد ابو ذر فوز فخاور باني ککڑیږي خو بیا الله او رسول في صلى دادا چې چا د الله د توحید او د وحدانیت اعتراف کړي او فری باني مرشونه دی بجنت لذي. قال ابو عبد الله امام بخاري وي هذا عند الموت دا لا اله الا الله چې چا د مخ د مرګ په وخت وي د زلکدن په وخت وي ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قبله يا دمرنا مخي وليه إذا تاب وندم قال شديد توبوبا تدخل بناهننا أو ديخ بيمان شبخل معصيباني وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله المغفر له ما كان قبله ومخيني بناهن بدد ما في أغى بناهن شد حقوق الله سر تعلق ساتي. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز ريخم اغسطل او نارینه ولدا غړول پدی باندې دا غي ناشتا او څومره مقدار پدی کې جایز ده. د ريخم استعمال د نارینه د پار حرام ده او پر ريخم باندې ناشتا کول دام د اهل علم د صحیح قول مطابق د جمهور اهل علم فنیز باندې حرام دي چې نارینه پدی باندې کینی د کلام په استعمال کې راځي. لکه رسو مصنف رحمت الله علیه پر باندې مستقل باب کړي افتراش الحرير او څومره مقدار د دینه جایز ده که څوک استعمال ای نو دغه وګتو په مقدار معنی شي او چا استعمال کله لږ مقدار د نو خیر دی جایز دی اگر ځان ته ساتل افضل او بهتر دی. او د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نقل دی امام مسلم په صحیح ذکر کړی او خطبه من خلق له چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربع. نبی اسلام نارینه د دینه منع کړی چې د ریحم بلا ضرورت استعمال کی خو کده دوه غوتو په مقدار یا د دریو او سلورو په مقدار سوګ استعمال کی نو خیر دی اجازه او رخصت شته. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت ابا عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر ونحن مع عتبه بن فرقد باذربيجان ومن د عمر رضی الله عنه خطر را رسیدله او من د عتبه رضی الله عنه سرو په اذربیجان خار کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخي ریخم د استعمال نه نارینه من کړی مگر دومره مقدار واشار باصبعه اللتين تليان الابهام او په دې دوه غوتو باندې اشاره کړو کوم چې د لاس دی غټي غوتی سره دی مسواک او د منځنۍ غوتا فيما علمنا انه يعني الاعلام وي پاره چې موږ له پته دا موږ له علم نه يعني الاعلام یعنی که څوک په دې اړخونو باندې د نشاناتو د پاره د نقشو نگار د پاره معمولی غون تارونه د دوه غوتو په مقدار باندې کوي نو دا جایز دی دا اعلام جمع د علم دا او مراد د دین دا دی چې کوم فقها ویلي دي چې يجوز من التتريث والتتريز ونحوهما چې د خوند لپاره د پیتی په شکل باندې پرې اڑخونو باندې دی ولا ریخم لګولي وي او صادره او جامله نظری اجازه شته فبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا نبي صلى الله عليه وسلم نارینا دریخم د استعمال نه منکړي مگر دمرا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه او نبي صلى الله عليه وسلم خودي مونږ له دوه غوتي یاده ووصف او یاده وصف مضاعفونه صفات مشدده نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا دواړه غوتي یوخته کې مونږ له خودي دي ورفع زهير الوسطى والسبابة زهير تراوی دې حدیث نه هغه دا دواړه غوتی اوچته کې په دې اشاره وکړه د منځنۍ غوتا او په مسواک باندې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان كنا مع عتبه فكتب اليه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمن عتبه بن فرقد رضي الله عنه سرو عمر رضي الله عنه لخطر وليذلو النبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا يلبس الحرير في الدنيا الا من لم يلبس في الاخره منه ناون دي داري خم په دنیا کې مگر غشوک چې نه باوندې په اخرت کې د دینا مطلب دا چې دنیا کې چا واغس د دې استعمال وکړو بغیر د ضرورت نه نو که په اخرت کې د جنت لوردن نم شو نو د دینه محرومي دا به بیا نه غوندې استعمالولې به نشي او اشار ابو عثمان باصبعه المسبحه المسبحة والأسطى أبو عثمان تراوي ده حديث ده قد يدوه قطو إشارة وقف مسواكا ودرميانا وفيه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان حاو حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان يا دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة ده حديث ده حذيفة رضي الله عنه رسول الله في كتاب الأطعمة 5426 نمبر باني تير شوه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم شعبة بن حجاج جلا أمير المؤمنين في الحديث ذي ما خل أستاذ عبد العزيز بن سهيب لو جلا كم رواية ما لبيانه وآية داد نبي الإسلام لبيانه فقال شديدا نمارد غسي عنداس كيوي فغسي سريرا لوي يعني النبي صلى الله عليه وسلم او النبي الاسلام حديث البيان ولد دان دل لگیا يم سر من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره بلا ضرورت او حاجت جنارینا په دنیا کې ریخم واغستل نو په اخرت کې بده ده نه غوندي دینه به محروم وي او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي ذبيان يا أبي ذبيان وكسري يا زميد ذالكرا خليفة بن كعب سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال أبو عبد الله وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد أنه قال عن يزيد قالت معاذة بنت عبد الله العدوية وي أخبرتني أم عمر بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي عن عمران بن حطان قال سألت عائشة ثاني الحديث فقال ائت ابن عباس ما دا عائشة رضي الله عنها ندريخ مبارك تفوش كنور علي ويش ابن عباس تبدل العرشة فسأله نداغن تفوش فسألته نتلو نداغن من تفوش كنور فقال سأل ابن عمر أغلى لابد ابن عمر خيبن تفوش فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر سيبوي ما دخل الفلار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أوردني رسول الله عليه السلام فرمائي إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فدنيا كي داريخم أغسو أغني دنارينا ونجب آخرت كي باغل سبرقه الإسلامي فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله وما وجري شايوي أبو حفص عمر رضي الله عنه نبي الإسلام دروغ نبي وارتردي وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث باب من مس الحرير من غير لبس باب ده بيان دريكي مس الحرير من غير لبس تاريخه مسر لاس لغول غتو كي اڑول راڑول بغیر د استعمالنا لبسو كي استعمالينا او اتي ور سر لاس لغي بوري چ پاستي كي سنگري نرم دي یا کلک دی او د دې کاروبار او تجارت کې نو دا جایز دی خو صرف نارینه به استعمالای نه ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير نبي عليه الصلاة والسلام لا دريخم يوجا جامع صادر في هدية ورقر شعو فجعلنا نلمسه ونتعجب منه نبراء رضي الله عنه ممدى فلاسو كوالو او تعجب مكون تسمر خشتا نرم وقوسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا نبي الاسلام من روايتاس تعجب كويد دين قلنا نعم ورلو آو قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا نبي الاسلام من روايتاس سعد بن معاذ رضي الله عنه اغتليه وخراك نفسي بس بان لا تخلق صفاتي فجنة كراغا اغتليه دين بهتر وغردي باب افتراش الحرير باب ده په بیان د دې کې چې ریخم خورول داغې نه صادر او بستر دې جوړ کړی وي خواري کې او پاغي باندې ناشته کول نو افتراش الحرير دې نه بستر جوړول دا خورول یا بالغ جوړول پاغي باندې تکیه وار د جمهور او حتی چې د صاحبینو په نيز باندې دا حرام دي دې باب کې حدیث ذکر کې چې نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم ان نجلس عليه چې پدې دې کینو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نادر جائز وای کسوک پکینی یا بالغ اتنا جوړ کړل نو تکیا په واده شي ذکر وای مسعر دراشد مولا بنی تمیم نن نقل کړی چې رأیت فی مجلس ابن عباس مرفقۃ حریر و ما ابن عباس رضی اللہ عنہ په مجلس کې او تکیا کتلې و چې هغه له او چار درې خمونه جوړ کړل شوی و نغی پی تکیا والا داغی پی مجلس کی دور وی استعمال جائز دے بارحال مذهب د جماهیر و اهل علم پر مسئلہ کی راجح دے بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمائی لیدا و بھی وقال عبیدتو عبید ابن عمر السلمانی وی هو کلبسی ہی فلیر خمو باندے ناس تکول فلیر تکیا والا دا سی دی لکدا سی دی واچلو استعمال لکو وبه قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه او ان ناكل فيها نبي الاسلام من منكليو يدسرو او دسبينو درو بلوه كي مسكاك او خراك نكو وعن لبس الحرير والديباجي نري او غط رحم دابو من استعمال وان ندلس عليه ودين منكليو تشكينو بكنا حافظ رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کی وئی چې په بعضې نسخو کې دا زیادت په دې حدیث کې نه دی راغلی و ان نجلس علیه، او د دې نه جمهور اهل علم استدلال کړی دی چې پر ریخمو باندې ناسته کول حرام دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارنګه په مذهب مالکی کې ابن الماجشون او بعض شوافع په دې باندې د ناستې قائل دي جایز ورلوي، ځکه تاسو حدیث واورئ چې عبدالله ابن عباس په مجلس کې یو تکیه پرته و د ریخمو، او ابن سعد رحمت الله علیه وی ذکر کړی راوی وی دخلت علی ابن عباس وهو متکئ علی مرفقه حریر. ابن عباس رضی الله عنه مال وردن نشم اغه تاریخمو په یو تکیه باندې تکیه لګولې و، یو بالخ باندې تکیه او ټیکی لګولې و، دې دوجن ورله جایز وای. او کوم احادیث کې چې ویمن راغلي نو اغه د استعمال نه من راغلي د استعمالي به د جامو په تور بنا غوندي. جمهور علما دا وی چې لبس په معنا د استعمال سره مرضی، لکه انس رضی الله عنه حدیث کې راغلي وی نبی صلی الله علیه وسلم چې زمون کور لراغي او موږ کور فقمت الی حسیر لنا قد اسود من طول ما لبس، زمون په کور کې یو پوزیو چې تک تور شوی دلیر استعمال د وجنا، د پوزی استعمال خدا سي دي چې جامو په شان دي سو کوه چې خو پاغي باندې ناست د دې لبس او استعمال له دغه شانتي طریقه مو استعمال دان چې غړي د پوزی په شکل ځان لاندې وغوړولو تلای دي تینو جوړ کړی پکېنی. بهر حال د جمهور په نيز باندې حرام دي په مسله کې راجح قول له باب لبس القصي ریخمی کپڑا استعمالول دا حرام دي. قصي ویل کېدې شي ریخمی کپړې لا د سمندر په کنار باندې په مصر کې یو خار او چغیر به قص وي، نو دا جامې صادرونه او کپړې باغی له منسوب کېدې د ریخمونه به جوړې وي، کله به ټول په ټول د ریخمو وي، کله به د صادر اغپلن چې کوم تارونه دي هغه به ورله د ریخمونه جوړ کړي او د تارونه به عام وي. وقال عاصم بن كليب الجرموي عن ابي برده قلنا ليحيى ما القصيه قلنا لعلي ما القصيه ويمو علي بن ابي طالب رضي الله عنه لويلو اذا ثياب قصيه مراد سري قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر ناس صادرون او جامي من الشام يا مصر نبرات لي مضلعه فيها حرير كفلم تارون وبكدري خمو فيها امثال الاطرج نارن فشان مالتيرن غونتي بو چکم درې خمو تارونه وو نو د نارنج په شکل باندې وو څنګه تر چور لوي ولمی سرتو او میسرا دا به غدی یو صادر لوي کانت النساء يصنعنه لبعولتهن زنانو بخاوندانو د فاردا غدی یو صادرونه جوړول امثال القطائف فشان د صادر او د شړی يصفرنها چې لې بدیل زیل رنگ ورکول او زیل رنگ کې بوي وکړه چې باغی په سورلې باندې کې ناستل ځان لبه دا غدې اعلان دي کې خود پنی به ناس ته کولا په دې لبه می سره وي او جمع ما یاسر راضی نکوه سو حدیث کې به ذکر شي نبی اسلام مدینه منه کړي. وقال جرير عن يزيد في حديثه القصيه ثياب مضلعه يجاء بها من مصر. جرير وي چې يزيد بن ابي زياد ویلي په خپل حدیث کې چې قصي دي لوي لیکي شي هغه جامع چې د مصر نه براوړې شي او دا غي د پلنو د تارونه به ریخمونه فيها الحرير طريق بريخمو والميسرة جلود السباع والميسرة مراد درندگان وغسرمني وي دپران شرمخ دليو دغسرمني لجوده مددير استعمال لمن كريدا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي شعثة قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر والقصي. براء بن عازب رضی الله عنه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منه کړی یو دریخه مو دا غدونه دارنګ دریخمی صادرونه او کپړونه. قال ابو عبد الله قول عاصم اكثر واصح في الميثره. امام بخاری وی دا عاصم ابن کلیب دا قول چې کوم په تفسیر د میثره کې ذکر شو نو دا اسانید په اعتبار سره اکثر روایتو کې راغلي دي او صحیح تعریف هم دغه دي میثره دي چې زنانو بخاوندانو لپاره جوړول د صادر یو شړی به واځیر رنگ به ورکړو پس ورلې چې بکیناستر نزان لبی لاندې غوړولو. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكه د خارف د وجنه کنارینه دغه مجامع او کپڑے استعمال کی نو د دې اجازه شته. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما نبي صلى الله عليه وسلم إجازة وركلو زبير رضي الله عنه لعبد الرحمن المعوف رضي الله عنه لا داغي فبدن ما نخارختون ورلوه كذوريخ مجامي استعمالوي تأصل جائز دي ذكرا بدن پوري انخلينا نخارخ وقت انسان لدي انسان چلا استعمالي پدي كي ورلل راحت وسهولت بي باب الحرير للنساء زنانو دفارا دريخم استعمال جائز دي وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة حا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء نبي كريم صلى الله عليه وسلم ما ليو جوڑا راکڑی وا کسانی فمانا دا اعطانی سردا راکڑی وما لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یو چوغا و جوڑا حلوی لکیش ازارون ورداؤن چی کمیس او تغوی یو لنگوی او سادروی سیراء دا یا ترکیب اضافی دے یا ترکیب توصیفی حلتن سیراء تدریخ متارون او پاغی کی پفلنو پلنو باندے فخرج فیها بما دا چوری وروتے ومپکی فرائیت الغضب فی وجهی النبي الاسلام فمخ ما دغسي اثرات كتليو فشققتها بين نسائي نقول لدن شو دامي استوى توتي كريمي و دخلو ببيانو دزنانو فمسك ملا تقسيم كريوا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ان عمر رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوهد اذا اتوك والجمعة فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا فكساها إياه فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قل فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها تهديث مخكتا سلا فأول جلد كيب كتاب الجمعة آرت سوچي السين برماني تير الشبعي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة حرير سيراء جدد نبي كريم عليه الصلاة والسلام دلور ببي أم كلثوم رضي الله عنها أغيب أني يصادر قتلو جدد ريخم صادرو لأغيب ديبلنوك ريخم تارونو نزنان دا استعمالو لشي باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط هذا باب كده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده سادگي بيان ده تغيب سمر كمزور جامو او بسترو باني گزارا كولا سمر مختصر لباس بيو والبسط او اغيش كمي بستري بور لغورو لشي كم پوزي بو سمر معمولي بو گران بنو مصنف رحمت الله علیه پر باب کې اوږد حدیث ذکر کړي چې مخکې تاسو له بار بار ذکر شو کتاب العلم کې ذکر شوی 89 نمبر باندې او کتاب التفسیر کې ذکر شو په تفسیر د سورې تحریم کې 4913 یا په کتاب النکاح کې ذکر شو 5191 وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظتني وإذا ما أخذي بمنسك مكالمة وخبري وأغي ما لسخ كلامك فقلت لها وإنك لهناك ما ورلو تمدم رشوش ما لجواب راكي قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وما لوج تمال داسوي او استالور بيبي حفصه رضي الله عنها كل النبي الاسلام ده تكليف ور کوي اذيتنا مراد دار کړه ورته خبري کوي ته بيبي جي خاون سره کوي فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فردت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشأم. كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له، وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال، أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف. فأتيته فقلت استأذن لي، فدخلت فقلت استأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم، حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. حديث امام بخاري رحمة الله عليه لفارة ذكره نبي كريم صلى الله عليه وسلم سمر معمولي جامعي او معمولی غونتی بستری استعمالولی په یو پوزی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بالخانه کې پروت، چې هغه پوزی دا غیغه پټو د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دی بدن او د دې په دی اړخ کې نخې جوړې کړې وي. په ویشي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرتني هند بنت الحارث عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول. دا حدیث په کتاب العلم کې 115 نمبر باندې تیر شوی، دارنګ په ابواب التهجد کې 1126 باندې. وهو يقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله، ماذا انزل الليله من الفتنه، ماذا انزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. دي حديث مناسبت بترجمه الباب سردانه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه لباس نه زنانې رولی دي چې نری لباس وي یا دومره تنګ وي چې د انسان بدن او جسد پکې ښکاري، نو کوم لباس چې ساتر للبدن نه وي نو شریعت کې د هغې گنجایش نشته. قال الزهري وکانت هند لها ازرار فی کمیها بین اصابعها. امام زهري وایي چې د هند په لستونو کې د دې ګوتو سره تڼۍ لګېدلې وي، دې لپاره چې لستونه یې کولاو نه شي چې د دې دا لا سنة ما سنة نختاري. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.